فهمت؟ من هذا الباب. أما إذا على الفعل فهو كما هو معلوم، فلا علاقة هذا بهذا، يعني هذا فقط دخل عليه بالإشكال بالاشتراك اللفظي وكذا خلط الناس في قضية المجمل من هذا الباب. لكن في مسألة وإن شاء الله سأشير إليها في موضعها خطيرة جدا، وانتشرت هذه المسألة، وهي سب إسرائيل. نشبه النقطة دي مليح. الآن هذه الدولة الموجودة اليوم تسمي دولة إسرائيل، تسمي نفسها دولة إسرائيل، طبعا هي ليس دولة إسرائيل نبي، فبعض الناس يسب إسرائيل، قل إسرائيل خبيثة، لعنة الله على إسرائيل، إسرائيل فيها وفي، ويسب إسرائيل كاسم، هذا كفر بالله مجرد، صلى الله عليه وسلم. سب لنبي ولا ينفع أن يقول أقصد الدولة، هو قول دولة إسرائيل مسألة أخرى أضاف، لكن بعض الناس يسب هكذا الاسم مجردا. أنا أتكلم عن سب الاسم مجردا، هذا كفر مجرد، وكثير ما تسمعه في الإعلام وتسمعه في الصحافة وبين ألسن الناس شتم لهذا الاسم، هذا اسم لنبي بنص القرآن، ذكره الله في موضعين من القرآن مستقلا، وذكر في أكثر من موضع مضافا، بني إسرائيل بني إسرائيل بني إسرائيل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وذكر أيضا سورة مريم، وضع من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن حملنا مع نوح وممن هدينا ومن ذرية إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتمعنا، أيضا ذرية إسرائيل هما من 12 أسباطا. وإسرائيل تعني عبد الله، هذا معناه في لغة من؟ في اللغة الكنعانية، يعني عبد الله. إيل كل ما أضيف، كل ما أضيف لإيل يعني تعبيد، كجبرائيل عبد الله عبد الرحمن، إسرافيل عبد الله هكذا خادم ربه، كما في السرى غير واحد من السلف. وبالتالي إسرائيل معناته عبد الله، فسبوا هذا الاسم مجردا سبوا لنبي، خطيرة هذا، صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من ورطات الأمور وأن نزل في هذه الأبواب. نتم إن شاء الله في المجلس القادم، يسر الله وأعان، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.